خلاصة مفاهيم أهل السنة. من لوازم الإيمان بالرسل. من لوازم الإيمان بالرسل محبتهم وإجلالهم وتوقيرهم وتصديقهم في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل، والإيمان بأن الله اصطفاهم لرسالته لعلمه سبحانه بصلاحهم واستحقاقهم لذلك، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن لوازم الإيمان بالرسل أيضا عدم الغلو فيهم وعدم تنصيبهم في مرتبة أعلى من مراتب البشر كعبادتهم من دون الله أو إشراكهم معه في العبادة كما فعل النصارى بعيسى عليه السلام، فالواجب الاقتصار في تعظيمهم على مرتبة البشرية، فهم مع شرفهم وعلو منزلتهم عبيد لله عز وجل مربوبون له، وقد بلغوا مرتبة الكمال في العبودية له سبحانه، وكفى بذلك شرفا. وقد وصف الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصف العبد في أشرف المواقف، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. خلاصة مفاهيم أهل السنة.